أما أن يتوجه الرجل قصدا أن يصلي أو ذاك يتوجه أن يصلي لا يجوز فرارا من الشكلية هذه. أما الحديث الذي يقول ما أفلح وجه يصلي إليه فهذا ليس بالأصل، هذا هو الذي يقول. يعني ما عندي كلام، لا ما عندي كلام. شو بدك من الشيخ؟ ماني عارف مطلوب. لا مو يعني يلا يا اخواننا يا شباب يا حلوين.